الحمد لله، نهى عن تنفير الصيد، لا يجوز حمامة في أرض الحرم أن تنفر وتخوف، فكيف يخاف الآدمي؟ لا يجوز في حمل السلاح ولا إخافة الناس. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فإذا أمن الحيوانات والطيور فالآدميون من باب أولى.